قال السؤال: هل يرد العربون عند فسخ البيع؟ نعم، العربون يرد عند فسخ البيع، والبيع بالعربان في الأصل أنه مدين بالعهد كما جاء في الحديث، وقد حسنه غير واحد أهل العلم نهى عن بيع العربان وهو العربون. قال الإمام مالك الموطأ: وأن يبيع أن يشتري السلعة فيعطيه دينارا على أنه إن أخذها أتم، وإن لم يأخذها أخذ الدينار، فهذا منهي عنه عند المالكية والأحناف، وأجازه الشافعية والحنابلة. والصحيح قول المالكية والأحناف أنه منهي عنه لثبوت الحديث، لأنه أخذ المال بغير حق، لكن إذا وقع أن أعطاه العربون ثم لم يأخذ السلعة فيجب أن يرجع له العربون، إلا إذا كان البائع قد تضرر، إذا كان البائع تضرر فيحق له أن يأخذ حق الضرر، يأخذ حق ما تضرر، حق ما تضرر، ولا إشكال في ذلك. ومثال مثاله مثلا في كما أسأل أحيانا في ما يتعلق ببيع السيارات، ممكن يذهب الإنسان السوق يبات الليل كله هناك، وبداية الصباح يأتي واحد ويعرض السيارة يعطيه مال فيأخذ من السوق ثم لا يرجع، ثم يعود ليأخذ العربون الذي أعطاه. فهذا الذي بات في السوق ودفع قيمة الحجز فهذا تضرر له أن يأخذ ذلك المقدار ويرد الباقي. أما إذا وقع أنه لم يتضرر فلا يأخذ من العربون شيئا.